التخصيص، وهو لغتنا الإفراد، قاله الأبياري، وهو مصدر خصص بمعنى خص، فالتضعيف هنا بمعنى أصل الفعل دون دلالة على التكثير التي تفيده هذه الصيغة غالبا. التخصيص هنا ليس لأنه مبالغة خص، لا، المخصوص هنا هو من خص الشيء فقط وليس من التخصيص الذي يفيد المبالغة. إذن لا مبالغة في هذه اللحظة، وهذه أول فائدة تستفاد. خصص وخص هنا بمعنى واحد، ولا تفاوت بينهما في الدلالة كما قال. ما هو التخصيص؟ قصر الذي عم مع اعتماد غير على بعض من الأفراد. يعني أن التخصيص اصطلاحا هو قصر العام على بعض أفراده بأن يراد منه البعض الآخر بالحكم. التخصيص يستعمل على معنى قصر العام على أفراد بعض أفراد، وله معنى آخر، ولكن الذي يذكره الأصولين هو هذا، قصر العام على بعض أفراده بأن لا يراد منه البعض الآخر بالحكم. وذلك القصر على بعض الأفراد لا بد أن يكون مع اعتماد على غير، أي دليل يدل على التخصيص، أي على دليل يدل على التخصيص معنى الغير. التخصيص هو قصر العام، ومعنى قصره حصره على بعض أفراده، كان يشمل أفراده كلها، فجئت وقصرته وحصرته على بعض أفراده، هذا هو التخصيص. وذلك بأن لا يراد منه البعض الآخر بالحكم، بأن لا يراد منه أي من العام البعض الآخر الذي أخرج بالحكم، بمعنى أنك حينما تقول أكرم المحسنين كانت كلمة المحسنين تشمل جميع كل من اتصف بالإحسان، ثم استعملت التخصيص وهو أن كلمة المحسنين قصرتها على بعض أفرادها، فتقول بعض المحسنين العجائز، بعض المحسنين العجائز، فكلمة العجائز هنا قصرت المحسنين على بعض ما دلت عليه أولا. وذلك أنك لا تريد منه، أي من كلمة المحسنين، البعض الآخر الذي أخرجته بقولك العجائز، لا تريده بالحكم. هل أردته بالحكم ثم أخرجته؟ إذا كان الحال كذلك لقد يكون نسخ، ما عادش يكون تخصيص، لأنه إذا أردته ثم بعد ذلك خصصته غادي يكون ذلك من باب النسخ ماشي من باب التخصيص. ولكي لا يدخل النسخ هنا قالوا لا يراد منه البعض بالحكم. حال مثلا إذا كان الناس 20 رجلا، فقلت له أكرم هؤلاء 20، ثم بعد ذلك خرجت منهم 3 ولا 4 ولا 5 بعدما ذكرتهم سمعهم، ثم بعد ذلك خرجتهم، ثم نسخ، لأنك أردتهم بالحكم وقصدتهم بالحكم، ثم نسخ، نسخ بعض الدليل. أما إذا كنت لا تريدهم أصلا، ما قصدتهمش أصلا، هذوك اللي خرجتهم ما قصدتهم، ثم التخصيص، وذلك بأن لا يراد، قال بأن لا يراد منه البعض الآخر بالحكم. رقمنا بين التخصيص والنسخ هنا، نمشي تحت حكمت عليهم كله في الحكم وتذكرتهم بالسنين، دي أمرتك، رأي لخصصتهم تتسمى نسخ، نسخ بعض الدليل، ما تخصيص، نعم هو من ناحية التخصيص، ولكن من ناحية الفقه رفع الحكم بعد ثبوته، أما نرى ما كيف جعل الحكم أصلا. وهذا هو الفرق بين التخصيص وبين التخصيص وبين النسخ. النسخ يقصد من الله ثم يحيد عليه الحكم، التخصيص لا يقصدون ذلك الأفراد ثم يبين أنهم لا يقصدون، إذن فالتخصيص بيان بأنك لا تقصدهم، التخصيص بيان بأنك لا تقصدهم. والتخصيص يدخل العامة سواء كان عمومه باللفظ أو العرف أو العقل كما سيأتي، سواء كان عمومه باللفظ في صيغ العموم المتقدمة أو العرف أي بين الناس مثل الدابة عند من يرى بأنها كل ما يدب على الأرض، أو العقل كمثل عمومي كما سيتعلم، والعام بالعرف كاللفظ الدال على مفهوم الموافقة، وبالعقل كاللفظ الدال على مفهوم المخالفة. هذا هو المقصود بالعموم، العام بالعرف كاللفظ الدال على مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة قالوا بأنها تعرف بالعرف، لأن أغلب ما يلحقه في مفهوم الموافقة نعتمد في العرف. العرف مثلا ولا تقل لهما أف، نظرنا إلى القصد فوجدناه الإيذاء، وإن كانت حقيقة مفهوم الموافقة لا يقبل به كثير منا، لا يقول به كثير من العلماء، خاصة الظاهرية، لأنهم يرون أن مفهوم الموافقة لا يدل عليه اللفظ، اللفظ لا يدل عليها، إنما فهمت من غيره فنسبت إليه، فتقرر ذلك مرارا وبحثناه مرارا وانتهى به النظر فيها في هذه المسألة إلى أن مفهوم الموافقة لا يؤخذ من اللفظ إطلاقا، ولغيره يؤخذ من اللفظ ربما نظره إلى أمور المسألة. فمثلا ولا تقل لهما أف، كل ما يدل على الإيذاء عرفا، أرى كيف كل ما يدل على الإيذاء عرفا فيدخل تحت قولهما أف، يعني ما تضربهمش، ما تسبهم، ما تكبر عليهم، ما تغبر عليهم بزاف، ما تقدم عليهم المرأة، ما تقول لهم ولو إلى ذلك حاجة، ما وقفتهم عليها، ما تقول لهم ولو إلى تيخرجوا. إذا بغيت التلفزيون بغيت الأم شنو نحن فيه رحمة في مستوحى الدارسين، المهم ولا تقل لهما أفكر كل ما يجعلها خبرا، فإنه يدخل تحت ماذا؟ تحت كلمة أفكر. وبذلك هو عام، عام لجميع الصور التي ذكرناها، ويمكن يدخل التخصيص، ويمكن أن يدخل هذه المفرد التي ذكرناها التخصيص. مثلا إذا قلنا الوالدين يجب أن لا يؤذيا، ولكن قلت لك مثلا الوالدين ما تمشيش تصلي في الجماعة مثلا عندما يرى بوجوبها، أو لا تذهب إلى الجهاد مع أن الجهاد جهاد الدافعين، هذا مخصص، مفهوم مخصص. مثلا إذا كانت مثلا مع البلاد ودخلوا أهل الكفر إلى البلد واستباحوا كل شيء وتكلموا في الأهل الفلوس، هذا ما فيش ما تقولوا فيها تخالفها، لأن هذا الأذى هنا مستثمن، هذا هو معنى تخصيص مفهوم. كانت مثلا متعدده وبعضها حيده، هذا خص منكم. حال مثلا دل على مفهوم المخالفه، مفهوم المخالفه ايضا عامه. حال مثلا اذا جئنا بالشرط لا تكرم من يزخن، مثلا رقيب خزميع كل من ينزخن لجميع اصنافه، وخفيج الافعال الاخرى، مفهوم المخالفه ان كل من لم يزخن فإنه يدخل تحت التكريم. يمكن هذا مفهوم دبل الفرد العقل اللي قلنا الفرد العقل، لأنه يمكن أن يدخله التخصيص، يمكن يدخله التخصيص هذاك من المدخن، حيث هذا في المكان الفلوس وفيه أصناف كثيرة، وهم اللي كيبيع بالربا، ثم كيبيع الشراب، ثم كيسرق، ثم لضال، ثم كذا، هذا كلهم غالي تكرمهم، ولكن يقدر واحد من هذا النوع المفهوم المخالفة يمكن أن يزيد أن يجيئه التخصيص ويخرجوه بعد أن كان مفهومه قد مفهوم المخالفة قد عمه، هذا معنى أن مفهوم المخالفة أيضا يدخله التخصيص. وقوله بأن لا يراد منه البعض الآخر لا فرق فيه بين أن يكون انتفاء إرادته باعتبار حكم فقط دون التناول وهو العام المخصوص، أو باعتبارهما معا وهو العام المراد به الخصوص. أن لا يراد منه البعض الآخر سواء كان ذلك بالعام المخصوص أو بالعام الذي أريد به الخصوص. العام المخصوص هو العام الذي لفظه عام وأنت تريده عاما، تسميه عاما، ثم بعد ذلك تخرج منه بعض الأفراد، هذا يسمى عام المخصوص. العام المراد به الخصوص هو لفظ موضوع للعموم واستعملته في الإفراد، حال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، هذه اللفظة التي دخلها العام المراد به. واعترض تعريف التخصيص بما ذكر بأنه غير مانع لشموله قصره بعد دخول وقت العمل به، مع أنه حينئذ نسخ لا تخصيص كما فيه. وأجيب بأن التعريف بالأعم أجازه المتقدمون. هذا التعريف قالوا بأنه ليس بمانع، لأنه يشمل قصره أي العام بعد دخول وقت العمل به، يعني أن حكم على الناس كلهم كما تقدم ذكرنا في أول الحديث، حكم على الناس كلهم، وبعدما دخل وقت العمل بذلك النص جاء التخصيص، كذلك إلا فلان وفلان فحكمهم مختلف، ما دخلش تحت العموم، هذا تخصيص هذا نص. ولكن جواب أن التعريف عام فجزء المتقدمون إذا كان التعريف لم يمنع فالمتقدمون يجيزونه، إذا لم يمنع من دخول ما ليس داخل تحت التعريف فالمتقدمون يجيزونه. والذين تشددوا وشددوا في هذا يتشددوا في هذا القضية ديال التعريف هم المتأخرون، من يقول لك مع الرسول التعريف يقول التعريف كذا ويكون كذا ويكون كذا ما خصيص يكون فيه ما يكون يكون مانع يكون جميع غير المتأخرين. أما المتقدمون تعرفوا بالتعريف الذي تستفيد منه المراد وخاصكم في بعض الأفراد دخلة ويمكن أن تخرج بالقارنة ولا معلومة بالعقل تخلوها تدخل لأنه لا يمكن أن تفسير كل شيء بحد جامع مفهومة واضح. ثم قال جوزه لواحد في الجامع أتت به أدلة في الشرع. التخصيص يجوز أن ينتهي إلى الواحد في الجمع لأن التحقيق والصحيح أن أفراده آحاد لا جماعات بدليل أن الجمع كثيرا ما يطلق ويراد به الواحد. التخصيص إلى أين ينتهي؟ هل ينتهي إلى ثلاثة أو إلى اثنين أو إلى واحد؟ بمعنى أنني إذا كنت أخصص مثلا سنخرج كان ذا بالناس مثلا أكرم بني فلان أكرم بني فلان وكانوا هاد الناس مثلا ثلاثة ولا أكرم بني فلان وكانوا هاد الناس مثلا عشرة نقولوا عشرة أكرم بني فلان وكانوا عشرة وبقيت تنخرج إلا زيدان إلا عمران إلا بكران إلا خالد تنخرج تبقى واحد استثنيت تسعة وأبقيت واحدا. هل هذا الاستعمال لغو أو صحيح؟ يعني التصرف هذا العمل الذي أتصرفه الآن هل يعد من ذلك العبث واللعب بالكلام أو هو كلام صحيح فصيح؟ قال إنه يجوز أن ينتهي إلى الوحيد الجمع. قال لأن التحقيق والصحيح أن أفراده أحد، لأن إذا قلنا إن أفراده أحد يجوز أن نخصصه حتى يبقى منه واحد، وإذا قلنا إن أفراده جموع فتجمع ثلاثة وكل ثلاثة مفرد وكل ثلاثة مفرد وكل ثلاثة مفرد فإن تخصيصه لا بد أن ينتهي إلى ثلاثة أو إلى اثنين على اختلاف. قال والصحيح أن أفراده آحاد لا جماعات بدليل أن الجمع كثيرا ما يطلق ويراد به الواحد، ولكن تبقى هذا المشكلة بدا هذه القناة لأن هذا مجاز الشيء غادي تقول ليه تقول مثلا وإطلاق الجماعات على الواحد مجاز يقول لك نعم مجاز وإذا جاز ذلك في المجاز فإننا نحن أيضا نقول بأنه إذا أطلق في هذه السورة أيضا فهو مجاز. ذلك سيقول لك إذا قلت له بأن إطلاق الجمع وأريد به الواحد مجاز يقول لك كذلك هذا التخصيص الذي استعملناه نحن قلنا بني فلان واستثنى منه تسعة وبقي واحد فبني فلان قصدت به هنا المجاز. شو يقول لك؟ يقول كذلك بني فلان هنا لما قصدت به واحدا فأنا أقصد به المجاز. نقول نعم لأنه إذا جاز استعمال ذلك إذا قلت إن الناس وقصد به مع ابن مسعود وجرى ذلك في القرآن وهو أصح الكلام إذا فأنا أيضا سأستعمل هذا السبيل أيضا فأخصص تلك واحدة فيكون كلامي حينئذ مجازا والمجاز ضرب من ضروب الكلام. مفهوم؟ قال في التنقيح ويجوز عندنا للواحد أي ويجوز عندنا التخصيص للواحد هذا إطلاق عبد القادر بن الوهاب هذا هو المؤسس ديال الأصول ديال المالكية القادر بن الوهاب والطبري إسماعيل والشهري وأبو الفراز هذا متأخر هذا من هذا الوقت قد سابع كما في زمان ديال ابن تيمية. نعم ابن حزيد كان في زمن عز الدين بن عبد السلام علاش هما مؤسسين ديال الأصول المالكية علاش هما كيبانو في الأصول قويين علاش لأنهم يسكنون العراق وأنت تعلم أن العراق لماذا العراق فيه هذه الحركة العلمية بهذه الطريقة لماذا؟ لأن فيها فن المناظرة وعلم المناظرة في هذا لما كان يكتب في علم المناظرة تكون فيها العلم كله وتكون الطلبة ديالهم متمرسين لما كلمة تكون في المناظرة في المساجد وفي الندوات وفي المواسم طلبة وعلماء في ذلك البلد يكونون ضعافا ولا يستطيعون أن يحققوا ولا أن يقرروا ولا أن يحرروا وهذا هو السبب المغرب ما فيه هذا الشيء يعني شباب المغرب ما فيش ما فيش ما فيش مجال ماشي ما بين ضعاف العاف ما تعقلوا ولا راه ما تفهموا ولا حالهم حال خلق الله حالهم حال سائر خلق الله لهم عقولهم ولهم مداركهم ولهم قدرتهم ولكن ما كتكونش فن المناظره المناظره راه لك المساجد كل نهار كيكون فيها المناظره بين العلماء وديك المناظره وحدها تكفي الا كتجي غير عند المناظره بارك عليك واخا ما كتبقى ما كدير والو تكفيك في الفقه والاداب واللغه وجميع الفنون العقائد كل شيء كيجوز والناس الطلبه كيحضروا ولا كانوا غادي يحضروا هذوك الكبار بحال الكبار بحال المتولي بحال الشيرازي بحال الشيماري هذو كلهم هذو كلهم مثلا تيديروا المناظرات ولكن مناظرهم تتكون مشهوده يجيو لها الطلبه تيجيو لها القضاه تيجيو لها العلماء تيجلسوا عندما يتناظروا مثلا الشيرازي مع شي حنفي بحال الشيماري مثلا بحال مشهوره في المناظرات الى اخره على كل حال تكون ديك المناظرات وديك المناقشات عاليه البناء عاليه وفيها قوانين راه ماشي المناظره التي تكون راها غير هدر راه عند حدود الا كنتي معترض تبقى معترض الا كنتي مستجيب تبقى مستجيب ماشي تبقى مستجيب ومعترض استدلوا تعترض ما منع الا كنتي معترض تبقى معترض حتى لا ينتشر الكلام الا كنتي مستجيب تبقى مستجيب يعني عندك واحد الدور وثم تتقلب ذاك الشيء تولي عاوتاني مستدير والاخر يولي معترض وكيسكت حتى كتكمل الكلام حتى كتكمل الاستدلال عاد تيهضر تيبدا بالاعتراضات تيبدا بالاعتذار حتى كيخرج ذاك الشيء إذا سلمتي ليه الاستدلال إذا سلمتي الاستدلال كتبقى تستدل ما سلمتيش الاستدلال تولي عاوتاني معترض ويبقى هو مستدل وفي مسألة واحدة وتيستغرق ذاك الشيء وقت كبير تيستعملوا في جميع أدوات النظر من نحو ولغات وفقه ونظائر وأشباه وأصول وعلم التفسير وجميع العلوم تستحضر من أجل إيصال المسائل الفقهية إذا احتاج إليها إذا كانت محتاج منها تصبح الدرجة وسبحان الله العظيم المناظرة العلم عزيزة المناظرة مهمة جدا ولكن ما كانش بس يكون فيها شخص يكون فيها مذاهب تكون فيها مذاهب بس تكون فيها الاحتكاكات بين المذاهب مثل الحنفي والشافعي المالكي والحنبلي الحنبلي مع كل شيء كاين المناظرات عزيزه سبحان الله العظيم واحترام والاحترام شديد والادب وعندهم علم خاص يسمى ادب المناظره ادب المناظره وان كان في الحقيقه الغزالي حرمها وقلم بانه تؤدي كذا فالناس المتمردين تبقى ينفعهم ذاك التمرد وغريب ذاك قدر بالطبع ثم تمشي ثم دابا كاين حضرتك المناظرة في القدس وكيحضرها في جامع المنصور في بغداد وكيحضرها في جامع الامويين في ترجع هنا المغرب تيرجع بحال الرزوان تيطلع دابا الاندلس تيبقى بحال الرزوان تيتعجبوا منه فحكى اجماع اهل السنه في ذلك في من وما ونحوه انت اي من اسماء الشروط والاستفهام والمراد به انه الرازم ودليل التخصيص للواحد قوله تعالى ان يحسدون الناس والمقصود بالناس رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد التخصيص ولكن في فين التخصيص هذا عام اورد به الخصوص نعم عام الخصوص في شنو فقد زاد التخصيص في اسم الجمع المساوي للجمعي وكذا قوله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس المراد بالناس الاول وعن الناس الثاني وبالثاني وقيل الناس في الايه الاولى العرب والناس القائلين في الايه الثانيه وفي دار النصر واذا زاد التخصيص الواحد الجمع الواحد فاهل المفرد على كل حال